الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعزنا الله منك. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. سبحان الله العظيم. علم القرآن. محمود شيخ المشايخ. يا جو يا جوزا مرة يا الله. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الله الله. وله سبحانه وتعالى جل جلاله. الشهادات ربنا نسجد ولك الحمد يا الله. الله الله ايها حد النفس. انا اقرب لكم ايها الثقلان ربكما تكذبان.